لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة من المعز لها سنة، أو جذعة من الضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شات شات، والخلطة بشرطها تصير المالين كالمال الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بهيمة الأنعام البقر، وذلك لأنه مما سخره الله ومما ينتفع به، يؤكل لحمه وينتفع به قديما في أن يسنى عليه، أي من النواضع التي يجتلب عليها الماء من الآبار، وتسمى نواضح وتسمى سواني. وكذلك أيضا يشرب لبنه ويأكل لحمه وينتفع بجلوده، فهو من بهيمة الأنعام. ذكرها الله من جملة البهائم التي بللها وسخرها. قال الله تعالى: ومن الإبل 2 ومن البقر 2، أي ذكر وأنثى. ولما كان كذلك كانت فيه الزكاة التي في بهيمة الأنعام، ولا بد أن يكون له نصاب. البقر يجزئ في الأضاحي، ورد أن سبع بقرات تكون مقام 7 شياه، أن البقرة عن 7 في الأضاحي. وإذا كان كذلك دل على أنه مأكول، ودل على أنه مما سخره الله. البقر نوعان: البقر المعروف والجواميس، وكلها تدخل في مسمى البقر. وإذا كان عنده نصاب بعضه من البقر وبعضه من الجواميس فعليه الزكاة، كما أن الإبل قسمان: العراب والبخاتي. البختي الذي لها سنامان، فمن كان عنده نصاب من الإبل نصفه بخاتي ونصفه عراب فعليه الزكاة. ورد في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، فدل على أن أقل نصاب هو 30، وما دونها فلا يؤخذ منه، يعني يعتبر قليلا. وذلك لأنها قد يقال إنها قليلة، توجد في كثير من البلاد، يعني توجد في اليمن يوجد 30 و40 و50 من البقر عند واحد، وكذلك أيضا في كثير من البلاد الأفريقية، توجد في أريتريا وتوجد في أثيوبيا وفي السودان وفي تلك الدول أنهم يقتنون البقر وينتفعون بجلوده وينتفعون بلحمه وبلبنه وبدهنه ونحو ذلك. الذي في الحديث أن في الثلاثين تبيع أو تبيعة. المؤلف اقتصر على الذكر، ولكن الأنثى أفضل لأنها أرغب ولأنها أكثر ثمنا، ولكن قالوا إنه مخير أن يخرج تبيعا أو تبيعا، وهي ما لها سنة، وسميت بذلك لأنها لا تزال تتبع أمها، ألم تستقل بعدما تولد من حين تولد وهي تتبع أمها وترتضع منها، وإذا تمت سنة فالغالب أنها تنفرد وأنها ترعى بنفسها. هذا سبب تسميتها ما لها سنة. وفي 40 مسنة، مسنة التي لها سنتان وما بين 40 و30 وقص ليس فيه شيء، الذي عنده 30 عليه تبيعة، والذي عنده 39 كذلك تبيعة أو تبيعة. فإذا بلغت 40 فبها مسنة ولا يؤخذ فيها إلا الأنثى، هكذا جرى. وفي 60 تبيعان، إذا بلغت 60 فبها تبيعان أو تبيعتان، وما بينها وبين 40 وقص، الذي عنده 40 عليه مسنة، و50 فيها مسنة، و59 فيها مسنة. فإذا تمت 60 فإن فيها تبيعان أو تبيعتان، كل تبيع له سنة. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة تستقر الفريضة. 70 معلوم أنها 43، 30 تبيع و40 بها مسنة. إذا بلغت 80 ففيها مسنتان، إذا بلغت 90 فبها 3 أتبعة لأنها 3 مرات، إذا بلغت 100 ففي 60 تبيعان وفي 40 مسنة، إذا بلغت 101 ففي 80 تبيعان، وفي 30 زائدة مسنة 30 تبيع مسنتان، وفي 30 تبيع إذا بلغت 120 استقرت الفريضة. فإن شاء أخرج 3 مسنات، وإن شاء أخرج 4 أتبعة. كذلك الغنم فيها زكاة، وسميت غنما لأنها تغنم. الغالب أن الذين يغيرون على الناس يأخذون الغنم لكثرتها وكثرة توالدها، فيأخذونها فتكون غنيمة. غنمنا غنما، وهي نوعان، الضأن والمعز، وكلاهما غنم. العادة أنها تختلط، يرعاها راع واحد، إلا أن لكل نوع فحل. المعز فأهلها تيس، والضأن فأهلها كبش. هذه كلها غنم، فإذا كان عنده 40 فإنها نصاب، لو كان نصفها من الضأن ونصفها من المعز فإنها نصاب. وفيها شاة من المعز لها سنة واحدة، أو من الضأن لها 6 أشهر وتسمى جذعة. وإذا كانت نصفين فإنه يخرج واحدة قيمتها كنصف شاة، كنصف شاة من الضأن ونصف شاة من المعز. هكذا تكون قيمتها بقيمة النصاب الذي بعضه من كذا وبعضه من كذا. كلمة شاة تصرح لكل واحدة من الغنم. الشاة الأنثى من المعز اسمها عنز وهي شاة، الذكر من المعز اسمه تيس وهو شاة، الذكر من الضأن كبش وهو شاة، الأنثى من الضأن نعجة وهي شاة. فيخرج شاة إما من الضأن وإما من المعز، ولا يجزئ من الضأن إلا ما يجزئ في الأضحية وهو ما له 6 أشهر، ولا من المعز إلا ما له سنة الذي يجزئ في الأضحية. ما زاد على 40 فإنه وقص إلى 121. فمن عنده 40 عليه شاة، ومن عنده 120 عليه شاة أيضا، يعني هذا الوقص 80 كله وقص لا يزيد به النصاب 80. فإذا زاد واحدة أتم 121 فإنه ينتقل ويكون فيه شاتان. هكذا 120 فيها شاتان، وما بعدها وقص إلى 200. الذي عنده 121 عليه شاتان، والذي عنده 200 عليه شاتان. فإذا زادت واحدة أصبحت 201، ففيها 3 شياة. ثم بعدها وقص إلى 400، وهو أطول الوقص، الوقص الذي بعد 201 أنه 199 أو 198، كل هذا وقص. يعني من عنده 201 3 شياة، من عنده 300 3 شياة، من عنده 400 إلا واحدة 3 شياة. إذا تمت 400 فبها 4 شياة، وفي 500 5 شياة، وفي 600 6 شياة، وهكذا في كل 100 شاة. في كل 100 إذا زادت على 400. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤخذ فيها تيس الذي هو ذكر المعز، لأنه إما أن يحتاج إليه صاحبه الاضراب، وإما أن يكون قليل القيمة بالنسبة إلى المعز إلى الأنثى. وكذلك لا تؤخذ الربا، وهي التي تربي طفلا لها، لأنهم بحاجة إليها لترضع ولدها. وكذلك أيضا لا تؤخذ الخيار. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بمعنى أن العامل إذا ظلم الناس أخذ منهم أكثر مما يجب عليهم، يخاف أن يدعو عليه فتستجاب دعوتهم لأنهم مظلومون، فلا يأخذ إلا بقدر الواجب عليهم. ذكر أن عملة جاءوا إلى رجل عنده غنم، فطلبوا منه، وكان عليه شاة، فجاءهم بشاة سمينة، فقالوا: هذه شاة الشافع، لا نأخذها، أعطنا شاة أقل منها قيمة. فأعطاهم شاة متوسطة فأخذوها. شاة الشافع كأنها الشاة التي لها قيمة رفيعة، فعرف بذلك أنها تؤخذ من الخيار، من الوسط لا من الرفيعة الثمن. بعد ذلك ذكر أن الخلطة تطير المالين كالمال الواحد، ولكن لا تؤثر الخلطة إلا في المواشي. الخلطة في الإبل تطيرها كالمال الواحد، لو اختلط خمسة كل واحد له ناقة أو له بعير وتمت السنة وهم خلطة فإن عليهم شاة، أو اختلط هنا اثنان في بقر كل واحد له عشر من البقر فإن عليهم تبيع أو تبيعة، أو اختلط أربعة في غنم كل واحد له عشر وتمت السنة وهم خلطة فإن كل واحد فإن عليهم شاة. ورد أيضا تعريف الخلطة، قالوا لها شروط. الشرط الأول الخلطة في الراعي، أن يكون الراعي واحدا، يرعى الإبل ويرعى البقر ويلغى يرعى الغنم، يسرح بها ثم يردها. فإذا كان هناك راعيان، قال هذا أنا الراعي محمد، قال ثاني أنا الراعي أحمد، راعي غنمه، ففي هذه الحال لا يكون خلطة. الشرط الثاني الخلطة في المشرب، إذا وردت تسقى بدلو واحد وفي حوض واحد تختلط، أما إذا كان كل واحد منهما له دلو وحوض يسقي غنم ولا يسقي غنم الثاني لا تسمى خلطة. كذلك أيضا الخلطة في المبيت، المراح، أنها تبيت في مكان واحد في حظيرة واحدة أو في بناء واحد مسور، إذا جاءت اختلطت في هذا المكان تبيت فيه. أما إذا كانت إذا جاءت عزل هذا غنمه في حظيرة وعزل الثاني غنمه وباتت في حظيرة فإن كل منهما منفرد. وقولهم أنها تختلط في المحلب، يعني في موضع الذي تحلب فيه، وهو يسمى المراح. ولو كان كل منهما يحلب غنمه. معلوم انهم اذا جاءوا واختلطت وباتت جاء اهل زيد فحلبوا غنمه وجاء اهل عمرو فحلبوا غنمه وذهبوا بحلابها اليهم وشربوها او عملوها قطا نحو ذلك. لكن حيث انها تبيت جميعا وتحلب في مكان فإنها تكون خلطة. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لأجل الصدقة. هكذا معنى ذلك أنه إذا جاء العامل ووجد اثنين أخوين أحدهما له 30 والآخر له 30 من الغنم جمعهم فقال أنتم أخوان عليكم زكاة عندكم 60 من الغنم فادفعوا زكاتها. يقولون كل واحد منا منفرد كل واحد غنمه خاصة لا تختلط بالآخر فلا يجوز للعامل أن يجمعهم. ويقول أريد أن لا يكون عليكم أريد أن يكون عليكم زكاة. وهكذا أيضا البقر إذا جاء وهذا له 15 وهذا له 15 قال أنتم أخوان وأنتم متقاربان فلا بد أن عليكم زكاة ادفع زكاة. يقال إنهما مفترقان كل واحد غنمه بقر وترعى وحدها وتبيت وحدها ولا تختلط بالآخر فلا يجوز أن العامل يجمع بين المتفرق. كذلك أيضا لا يجوز للجماعتين أن يجتمعا لأجل الزكاة. فلو كان مثلا ثلاثة هذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40 فإذا جاء العامل قالوا نحن أقارب نجمع الغنم فتكون 120 بدل ما يكون علينا 3 شياة إذا اجتمعنا وصارت 120 ليس علينا إلا شاة واحدة. هذه حيلة لا تجوز لأن هذه الحيل تسقط حقا بل يبقون على تفرقهم ويخرجون 3 شياة. وهكذا أيضا إذا كانوا مثلا إذا كانوا مجتمعين يعني عندهم 100 شاة فيها شاتان تفرقهم وقال تفرقوا كل واحد عنده 50 عليكم 4 شياة هذا عند 54 هذا 50 هذا 50 200 ليس بها إلا شاتان فأراد أن يجمع أن يفرقهم هذا أيضا من الحيل لا يجوز له ذلك. وهكذا أيضا لو وجد 3 عندهم 300 فيها 3 شياة ولكن أراد أن يفرقهم على 40 فهذه أيضا حيلة لا تصح أو على 50 ونقال نأخذ منكم 6 وإنما عليهم 3 فالحاصل أنه نص صلى الله عليه وسلم على أنه لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق لأجل الزكاة، ولا تؤثر الخلطة إلا في الماشية. فبالنسبة إلى الحروث عليها زكاة ولا تؤثر فيها الخلطة، فإذا زرع اثنان في أرض ثم حصدوا واقتسموا وكان نصيب كل واحد أقل من النصاب فلا يؤخذ منهم، ولو كان زرع واحد ويسقى بماء واحد وبماكنة واحدة. وهكذا أيضا التجار إذا كانوا متأجرين تجارا في دكان ولكن كل واحد يعرف سلعه، ومجموع رأس المال لكل واحد أقل من النصاب فلا زكاة عليهم حتى يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا. شكر الله تعالى لكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول السائل إن بعض الناس يتأخرون طواف الإفاضة إلى يوم عودتي إلى بلاده، ثم يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. أنا أقول لا بأس إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر فإنه يجزي. صدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. هذا يقول ما سبب تسمية المسنة من البقر؟ لأنها بلغت السن الذي تكون فيه تسمى فيه بقرة، وهي التي أيضا تجزئ في الأضحية، لا يجزي إلا ما تم له سنتان. يكون نصيحة قول من كانت له حيلة فليختل، يجوز ذلك، لكن إذا كانت الحيلة تحل الحرام أو بضده. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تستحلوا ما حرم الله، لا تفعلوا كفعل الأمم قبلكم فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، لأن الحيلة هذه تغير الشرع. يقول ما حكم فك السحر بالسحر؟ نقول حرام، وذلك لأن إذا عرفنا ساحرا يتظاهر بمعرفة السحر وجب أن يقتل، ولا نمهله ونقول اخدمنا يا ساحر فك عنا هذا السحر، بل نقول نقتلك، واجب عليك حد الساحر ضربه بالسيف. إذا عرفنا بأن حده القتل فلا يجوز أن نبقي عليه. ويسأل عن معنى الوقص. ما معنى الوقص؟ الوقص هو الزائد على السنين ما بين النصابين، يسمى وقصا بمعنى أنه زيادة بين الواجبين، يعني من الإبل ما فوق الخمس إلى التسع أربع، هذه وقص. كذلك ما فوق 25 إلى 35 هذه وقص، أي زائدة على السن المتبع الذي فيه الزكاة. يقول هذا هل الذين يتبعون المذهب الحنفي لا يتدون ببلغ النصاب الزكاة؟ هذا في الخارج من الأرض، يعني الحبوب والثمار يأخذون الزكاة منها ولو كانت أقل من النصاب، ويستدلون بظاهر قوله بما سقت السماء العشر، ولكن قد جاء تهديد النصاب بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. سائل يقول: شخص لديه خمس ذود من الإبل وليس عنده شيئا، هل يشتري شاة لزكاة أم يدفع مقدارها نقودا؟ أن نقول يدفع مقدارها إذا جاءه العامل، وإذا لم يأتيه عامل أمكنه أن يشتري من السوق شاة ويدفعها للمساكين. أما أنه يعطيها أقاربه هدية فإنها لا تكفي. يقول: ذكر أن أحد السلف كان يدعو بأن الله يحشره بحواصل الطير وبطون السباع، فكان عند دفنه إذا دفنه أخرجته الأرض، كيف يكون حشره؟ لعل هذا ما ثبت، أو أنه ليس من الصالحين. يمكن أنه من الذين يكذبون بالبعث، ويقول إذا أكلتني الطير والسباع أكاد لا يبقى لي جثة تكون أو تسبب الحشر أو العذاب في القبر أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد.